الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع بعد 200 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. درس اليوم إتمام للكلام على كتاب الشهادات، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بموانع إذا وردت على أحد من الشهود منعت من قبول شهادته، فبوب رحمه الله بابا فقال: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. وعدد الشهود أوردهم في فصل مستقل، لكنه في هذا الباب بالذات تكلم على موانع الشهادة. والموانع هي الأمور التي إذا وجدت في الشخص حالت دون قبول شهادته، وهي أمور عدة ذكرها فقال: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. أول من لا تقبل شهادتهم عمودي النسب، أصولك وفروعك، فلا تقبل شهادتهم لك، فلا تقبل شهادة أبيك لك، ولا شهادة ابنك لك. وذلك لأن القرابة ربما كانت يعني مدعاة للمحاباة، فلما كانت القرابة سببا للتهمة لأجل قوة القرابة ردت الشهادة. قال: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. الثاني أيضا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، تشهد الزوجة لزوجها أو يشهد الزوج لزوجته مثلا أنها باعت كذا وما سدد لها الثمن ونحو ذلك من الأمور، فلما فيقال فيها ما سبق من أنه لما كانت التهمة موجودة في حق الشاهد ردت الشهادة. قال: وتقبل عليهم، أي بالعكس يقبل، فتقبل شهادة الأصول والفروع عليك، وتقبل شهادة الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته. لماذا؟ لأنه التهمة هنا غالبا منتفية، فالتهمة موجودة في محاباتهم لك، أما في أن يشهدوا عليك فهذه لا تقع منهم إلا يعني إلا لعلمهم أو لاطلاعهم على ما يجعلهم يشهدون، فلا يوجد تهمة، إذ لن يقدم زوج على أن يشهد على زوجته إلا في أمر تحقق منه، والعكس كذلك. نعم قد توجد التهمة إذا شهد لها، أما أن يشهد عليها فالتهمة منتفية، ولذلك يقول المصنف أنها تقبل عليهم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال: ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. الثالث كذلك ممن لا تقبل شهادته من يجر إلى نفسه بالشهادة نفعا أو يدفع عنها ضررا، فإذا وجد هذا فإنه لا تقبل شهادته. فمن شهد في أمر يستفيد منه هو وينتفع به هو فإنه هنا لا يقبل منه ذلك، كما لو شهد سيدنا لرقيقه بأنه قد باع على شخص ما شيئا ولم يوفيه الثمن، فالآن السيد مستفيد فلا تقبل شهادته هنا. وكذلك أيضا إذا كان يدفع عن نفسه ضررا، يعني في قضية القتل العمد كما سبق معنا العاقلة لا يتولونه، فلو شهد العاقلة عاقلة إنسان عليه بأن قتله كان عمدا فلا تقبل. لماذا؟ لأنهم بهذه الشهادة يدفعون عنهم معرة ومشقة وضررا، إذ تسقط عنهم الدية. وعلى كل حال هذا أصل ضابط في أن كل من كان ينتفع بالشهادة أو يدفع عنها عن نفسه ضررا فإنه لا تقبل شهادته. ومثله القريب الملازم للعائلة والبيت الذي يدخل معهم ويرتبط معهم ارتباطا تاما، فإن هذا أيضا يقول العلماء أنها لا تقبل شهادته، قد ورد في الحديث: ولا القانع لأهل البيت، لأنه يعني ملازم لهم فينتفع بهم، وربما أنه حاباهم وشهد معهم لأمر من الأمور. ثم قال: ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق. كذلك أيضا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لأنه هنا توجد التهمة، إذ يغلب على الظن مثلا أنه قد يشهد عليه ليلحق به الضرر، فهنا لا تقبل الشهادة. واستدل على ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقبل، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ذي غمر، وذي الغمر ذي العداوة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا ذي غمر لأخيه، يعني أن صاحب العداوة يعني والحقد بينه وبين أخيه المسلم لا تقبل شهادته عليه. قال: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هنا لما قال لك أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، كأن قائلا يقول: من هو العدو؟ فقال لك هذا الضابط أن من سره مساءة شخص أو غمه فرح شخص فإن هذا عدوه، إذا كنت تفرح بمضرته فهو عدوك، وإذا كنت تحزن إذا جاءه خير فهو عدوك، فإذا وجد هذا فإنه لا تقبل الشهادة حينها. واعلم أن مدار قبول الشهادة، أن مدار رد الشهادة على وجود التهمة، فإذا وجدت التهمة فإنها لا تقبل. ولذلك يذهب ابن القيم رحمه الله في مثل هذا الباب إلى أن الأمر مداره على التهمة، فإذا انتفت التهمة قبلت الشهادة. وعلى هذا يقول رحمه الله تعالى أنه إذا انتفت التهمة قبلت شهادة الأصول والفروع، والزوج لزوجته والزوجة لزوجها، إلا أن التهمة منتفية. ونقل عن إسحاق بن راهوية أنه كان تقبل شهادة الابن لأبيه، ونقل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبهذا العبارة أو بهذا الكلام نلخص الأمر، فنقول المذهب ذكروا أقواما لا تقبل شهادتهم، وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله إلى أن مدار رد الشهادة على التهمة، فإذا انتفت التهمة كما لو كان الإنسان الشاهد القريب مثلا دينا بحيث يؤمن أنه يكذب أو أنه يداري قريبه، فإنه حينها تقبل شهادته لانتفاء التهمة، وإذا بقيت التهمة ردت الشهادة، والله أعلم. ثم قال: فصل في عدد الشهود. هذا الفصل ذكر فيه عدد الشهود المشترطين في كل قضية من القضايا، إذ القضايا تتفاوت، فليست كل القضايا مثلا يقبل فيها شاهدان أو أكثر أو أقل، وإنما هي تتفاوت بتفاوت الحقوق والأحكام. فقال: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. هناك يعني لنا أن نقول بأن يعني الشهود فيما يتعلق أو بالنسبة لعدد الشهود لهم حالة. الحالة الأولى حالة يشترط فيها أربعة شهود، وهذا في الزنا، في الزنا، لأن الله عز وجل قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهادة، فلا بد من أربعة. ثم قال المصنف: والإقرار به. والإقرار به يقول أنه يشترط في الإقرار بالزنا أن يقر أربع مرات، وسبق الإشارة إلى هذه، وأنه في الإقرار الصحيح أنه يكفي مرة واحدة إقرارا معتبرا، إنما الشهود لا بد من أربعة شهود ثقات عدول يشهدون بهذا الأمر. قال: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. هنا أشار إلى الحالة الثانية، وهي ما يشترط له شاهدان، وهذا يكون في صور: أولا من أتى بهيمة، فإذا شهد عليه شاهدان فإنه حينها يقام عليه الحد، وهذا لعموم قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فحينها نعم قلت يقام عليه الحد، لا، يقام عليه التعزير، والتعزير هنا سبق معنا أنه يقتل وتقتل البهيمة إذا رأى القاضي ذلك. ومن وجدتموه، يعني قد ورد في هذا حديث لكن سنده ضعيف، قال: فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وهو حديث ابن عباس. فالمراد أنه هنا يكفي شاهدان. قال: ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصال إليه يقبل فيه رجلان. هذه الأمور يقبل فيها رجلا، إذن ما يشترط له شاهدان من أتى بهيمة أولا، وبقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق يكفي فيها شاهدان، كذلك أيضا القصاص يكفي فيه شاهدان، سواء كان القصاص في النفس أو كان القصاص في الجراح أو كان القصاص في عضو فيكفي شاهدان. أيضا كذلك ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، فهذا لا بد فيه من شاهدين. يقوم مثل المصنف بأمور، فقال النكاح، فكي لكي نثبت نكاحا نشترط شاهدين، والطلاق كذلك، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، فيسن الإشهاد في الطلاق ويكون شاهدان، والرجعة والخلع وإثبات النسب والولاء والوصية لفلان بغير مال والوصية لفلان بغير مال، فكل هذه الأشياء يكفي فيها شاهدان، أو نقول اشترط فيها شاهدان. ثم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. هذه الصورة أو الحالة الثالثة، الأولى قلنا 4 شهود، الثانية رجلان شاهدان، الثالثة يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. متى هذا؟ متى يقبل اليمين والشاهد؟ الشاهد ومعه يمين تقوم مقام الشاهد الثاني؟ هذا إذا كان في الأمور المالية، الأمور المالية يعني المال وما يقصد به المال، مثل البيع ومثل تأجيل البيع والخيار والقرض والرهن والغصب ونحو ذلك، فهذه يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة أو رجل أو شاهد ويمين المدعي. وهذا كله يدل له قول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا في الأمور المالية كما قال أهل العلم. وأما اليمين والشاهد فسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل. هذا الحالة الرابعة، أمور تقبل فيها شهادة امرأة واحدة أو رجل واحد، امرأة واحدة، لأن الأصل أن مثل هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال وإنما تطلع عليها النساء، مثل يقول البكارة، عيوب النساء، هل هذه المرأة بكر أو لا، هل فيها عيب في خلقتها في تحت ثيابها أو لا، والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، يعني الجنين لما ولد هل استهل صارخا أو لا، فكل هذه الأمور يكفي فيها شهادة امرأة واحدة، يكفي فيها شهادة امرأة واحدة. فإذا شهدت اعتبرنا هذا، فإذا قالت امرأة مثلا أنا شهدت أو أنا أشهد أن فلان رضع من فلانة 5 رضعات، نعتبر ذلك ولا نحتاج إلى شاهدين. طيب هذا في المرأة. طيب في الرجل، المرأة والرجل كذلك، ولذلك قال المصنف والرجل فيه كالمرأة، يعني هذه الأمور لو شهد فيها رجل اعتبرنا شهادته، لكن قلنا في المرأة، قلنا المرأة لأن مثل هذه الأمور لا يطلع عليها إلا النساء، فإن اطلع عليها رجل اعتبرنا شهادته. قال ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. لو أن أحدا أتى بشهود يشهدون له في قضية توجب قودا، توجب قودا، مثل قتل العمد، قتل العمد، أتى بالشهود برجل وامرأتين أو بيمين وشاهد، بشاهد ويمين، فالحكم أن هؤلاء الشهود لا يثبت بهم قود، لا يثبت بهم قود، يعني لا يثبت بهم القصاص، لأنه لا بد من أن يكون رجلان، ولا يثبت بهم مال، لأننا وإن كنا نقول بأنه في الأمور المالية يقبل شاهد ويمين أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة، لكن هنا لم نثبت المال لأن الأصل الذي هو القتل نفسه لم يثبت، والدية هي بدل عن القصاص، والقصاص لم يثبت، إذ القصاص لا بد فيه من رجلين وهنا لم يثبت، ف يعني البدل لا يثبت إلا إذا ثبت الأصل. قال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. هنا يقول لو أتى بهؤلاء الشهود الذين هم رجل وامرأتان أو بشاهد ويمين أتى بهم يشهدون في قضية سرقة، فإنه يثبت المال دون القطع، يعني هؤلاء لا نثبت بهم حد القطع لأنه لا بد من رجلين، لكن نثبت بهم المال فنقول بأنه لهم أن يعطوا أو بأنه له أن يطالب بالمال المسروق، لأن هذا حق مالي، لأن يعني حق المال أو ضمان المال هذا أمر مستقل عن حد السرقة، بخلاف ما يتعلق بالقطع فإنه لا بد فيه، فإنه لا تثبت الدية إلا إذا انتفى القصاص. ثم قال وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد الدعوى. يعني إذا ادعى الزوج أن زوجته خالعته بكذا من المال وأتى بالشهود رجل وامرأتين مثلا، فإنه يثبت له العوض في الخلع، لأن هؤلاء الشهود الذين هم رجل وامرأتان أو شاهد ويمين تثبت بهم الشهادة في الأمور المالية، وأما الخلع فإنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين. فنقول هنا أنه إذا أتى به في خلع فإنه يثبت له العوض، فلو قال مثلا أنا خالعت زوجتي على كذا من المال وأتى بشاهد رجل وامرأتين، فهؤلاء الرجل وامرأتان يثبت فيهما الحق المالي الذي هو العوض الذي يقول أنني لم أقبض. طيب الخلع يقول أنه يثبت بمجرد دعوة، هو لا يثبت بشهادة امرأة بامرأتين ورجل، وإنما لا بد من رجلين، إنما هنا أثبتناه بأي شيء؟ بدعواه، ولذلك قال بمجرد دعواه، فثبتت البينونة بإقراره على نفسه بالخلع. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.